وقال أل تباوي مقول الألف واللام، والصواب أل، لأن أل صحيح أن أل كل أداة تعريف. أل بمعنى أن كل كلمة فيها أل فهي اسم، كل كلمة فيها أل فهي اسم، لكن هذه بعد فيها غموض لأن بعض الكلمات تقبل أل ولا يدل. نعم، إلا أنها إذا وقعت أل في لفظ ما ليس باسم جعلناها اسما موصولا، مثل قول الشاعر ما أنت بالحكم ترضى حكومتك، فقولها ترضى فيها أل، لكن يجعلون أل هنا اسما موصولا لا علامة على الاسم، لا علامة على الاسم. لكن على كل حال الغالب إن كل كلمة يكون فيها أل أنها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.